حتى أتى صلى الله عليه وسلم مكة فلم يبدأ بشيء قبل الطواف بالبيت، فطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت بدءا من الحجر الأسود، فقبل الحجر واستلمه وجعل البيت عن يساره، وطاف سبعا، رمل في ثلاث ومشى في أربع، وهذا بالنسبة له طواف قدوم، لأنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا، ساق معه 100 من الهدي، ساق معه 100 من الإبل هديا صلوات الله وسلامه عليه. بعد أن فرغ من الطواف أتى مقام إبراهيم وتلا قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. لما علم الصحابة أنه قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، غالب الظن أن صوته كان يجهر فيه قليلا، وإلا لما عرفوا ماذا قرأ. ثم أتى صلى الله عليه وسلم زمزم فشرب منه، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه، ثم أتى الصفا من بابه، والصفا والمروة جبلان متقابلان، ما بينهما شرع الله جل وعلنا أن نسعى، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فرقى الصفا وقال عليه السلام: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم استقبل البيت وهلل ووحد الله وكبر ورفع يديه يدعو، فعل ذلك ثلاثا، ومما حفظ من قوله على الصفا وعلى المروة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده صلوات الله وسلامه عليه. لما فرغ من طوافه من سعيه لم يأخذ من شعره شيئا، لأنه سبق له أن ساق الهدي معه، لكنه أمر من لم يسق الهدي معه من أصحابه أن يحلوا من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة، وهو ما يعرف بعد ذلك بالتمتع. ولا أريد أن أستطرد فقهيا في القضية، لكنني أبين صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم،